سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. مع أخوكم محمود لطفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا مستمعين في راديو بسم الجيل. كل سنة وانتم طيبين. معاكم عز لطفي في حلقة جديدة من برنامج خمسة لصحتك اسأل استشير. بنرحب دايما بدكتورنا ضيفنا محمود لطفي. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. ورد سؤال على الفيسبوك من المستمعة ميم شين، بتقول فيه: والدتي عمرها 59 سنة، في أعراض بدأت عندها تظهر من 3 سنين بنهجان شديد وألم في الصدر مع المجهود العالي، راحت تعمل موجات صوتية وكشفت ولقت نفسها أن هي كويسة، بس الدكتور نصحها بعمل مسح ذري وأسطرة على الشرايين التاجية، وطلع عندها كسور في الشرايين التاجية، وهي حاليا خدت علاج والأعراض اللي راحت خلاص. هل ده معناه ان هي ممكن توقف العلاج؟ ياريت حضرتك يا دكتور تعرفنا في البداية بالمرض ده اللي هو مرض كسور الشرايين التاجية. طيب، في البداية بنرحب بالمستمعين ونقول ألف سلامة لوالدة المستمع اللي بتسأل السؤال. مرض كسور الشرايين التاجية هنشبهه وهنمثله كده بإيه؟ بمثال بسيط عشان الناس تستوعب أو تفهم إحنا بنتكلم عن إيه. أي مكان في جسمنا ربنا سبحانه وتعالى خلق له إمداد أو كمية دم بتوصل له بمعدل معين تكفي وظيفة العضو ده، والعضو ده لو ابتدى إن هو ينشط مع المجهود أو حاجة، المفروض إن كمية الدم اللي توصل له تزيد عشان هي اللي شايلة له الأكسجين وشايلة له المواد الغذائية الكافية للمجهود بتاعه. هنا بالنسبة لنا المواد الغذائية والأكسجين بيوصلوا عن طريق مواسير. المواسير دي لو حصل فيها ضيق أو حصل فيها انسداد، بتبتدي كمية الدم وكمية المواد المغذية اللي وصل للعضو ده تقل بالتدريج. ممكن الإنسان ما يحسش بأي حاجة إلا ساعة المجهود. ليه؟ عشان ساعة المجهود بيبتدي وظيفة العضو ده تزيد شوية، يبتدي نشاطه يزيد، يبتدي التكسير بتاعه واحتياجه للمواد الغذائية والأكسجين يزيد، وانا عندي الماسورة نفسها مسدودة، فبالتالي كمية الدم اللي هتوصل للعضو ده هتكون ثابتة، مش هينفع تزيد مع المجهود، لان الفتحة لا تتمدد، او اللي هو الجزء اللي من الشريان او جزء من الماسورة اللي بتوصل الدم للعضو ده لا تتغير، فبالتالي بيبتدي البني ادم ممكن يحس بالاعراض مع المجهود. هي دي فكرة او هي ده بالضبط اللي بيحصل في مرض كسور الشرايين التاجية. ان انا عندي ممكن يكون البني ادم عايش طبيعي جدا، بس مع المجهود يبتدي كفاءة القلب تزيد شوية، عضلة القلب يبتدي عايزة تطور من كفاءتها عشان تزود ضخ الدم لبقية أعضاء الجسم، فيزيد الحمل عليها ويزيد التقل عليها وتحتاج كمية دم أكتر وأكسجين أكتر. وأنا عندي الشرايين اللي وصل بتوصل الدم للقلب شرايين ممكن يكون فيها انسداد أو ممكن يكون فيها ضيق، فبتقلل كمية الدم اللي وصل للقلب بالتدريج، فيبتدي البني آدم يحس بآلام شديدة في الصدر ونهجان وحاجات زي كده. مش لازم طبعا الالام تبان ساعه المجهود، بس ممكن لو تطور المرض الالام تيجي للبني ادم مع الراحه، حتى هو قاعد مرتاح ممكن تبتدي تيجي له الام، وده اللي بنفرق بيه ما بين حاجه اسمها الذبحات الصدريه، هل هي مستقره ولا غير مستقره. لو الالام جت للمريض مع المجهود وراحت مع الراحه، دي بنسميها ذبحات صدريه مستقره، لكن الالام لو ابتدت كمان تزيد في الشده وتزيد في القوه بتاعتها وتزيد كمان في معدلها وممكن تيجي ساعه الراحه، ساعتها بنسميها ذبحات صدريه غير مستقر. طب يا دكتور ايه طرق العلاج؟ طرق العلاج بتاعت المرض بتختلف على حسب المرض وشدته. بمعنى ايه؟ في بعض الناس ممكن ان انا ابتدي اقول لهم انتم يكفيكم العلاج بس، ويمشوا على العلاج اللي هي الحاجات بتاعت السيولة وحاجات بتاعت تنظيم ضربات القلب وتقليلها بالتدريج، وابتدي اقول له خد بالك من عوامل الخطوره اللي عندك، ودي اللي لازم ابتدي بيها لاي عيان عنده كسور في الشرايين التاجيه. يعني العلاج ليس معناه العلاج الدوائي بس، ولكن العلاج هو تغيير نمط الحياه. احنا لو نفتكر زمان واحنا بنتكلم عن الضغط والسكر والحاجات اللي زي كده، كنا بنقول ان ليهم عوامل، حاجة اسمها عوامل خطورة، يعني في بعض الحاجات اللي بتؤدي الى تطور المرض او نشأة المرض من الاول. فنفس الكلام بالنسبة لقصور الشرايين التاجية، عندي بعض عوامل الخطورة اللي لو موجودة لازم اعمل لها كنترول كويس، اتحكم فيها بقوة كويسة او بنسبة كويسة، او احاول اتلافاها او اغير منها على قد ما اقدر. من احد او عامه عوامل الخطوره اللي بيبقى عند بني ادم او مريض القصور الشرايين التاجيه هي موضوع الضغط. لو عنده ضغط، ارتفاع في ضغط الدم لازم يظبطه. لو عنده سكر لازم يظبطه، سواء بالعلاج سواء بالبرشام او الانسولين، او طبعا تظبيط النظام الغذائي بتاعه. وبرده بالنسبه لعين الضغط نفس الكلام، يظبطه سواء بالاكل والشرب او كمان يظبطه بالعلاج. التدخين طبعا مهم جدا ان البني ادم يمتنع تماما عن اي تدخين، ومش مجرد احنا قلنا التدخين ان هو التدخين الايجابي للعين يشرب سجاير، ولكن معناه انه يمتنع كمان عن وجود اي دخان جنبه عشان ما يبقاش مدخن من المدخنين اللي هو بتاع التدخين السلبي. برضو رابع حاجه او الحاجات الثانيه الادمان. الادمان بقى سواء ادمان بالخمور او ادمان بالقراص اللي هي البرشام، او ادمان باي حاجه ثانيه او الحقن او كده، كلها بتؤدي الى ارتفاع الإصابة بأمراض ضغط الدم أو أمراض كمان قصور الشرايين التاجية. وحتى احنا بنشوف شباب للأسف في سن 20 سنة و 25 سنة نتيجة إدمانهم بيجولنا بجلطات فعلا في القلب. برضو من الحاجات اللي بتؤدي إلى زيادة حدوث قصور الشرايين التاجية هو السمنة. السمنة المفرطة أو الوزن الزائد للبني آدم بيؤدي في الآخر إن تطور المرض، إن هو يؤدي إلى وجود سكر ووجود ضغط ووجود مشاكل في القلب وهكذا. برضو من الحاجات اللي بتؤدي لقصور الشرايين التاجية زيادة نسبة الدهون في الدم، يعني ارتفاع نسبة الدهون في الدم تؤدي الى قصور الشرايين التاجية. من اكتر الحاجات اللي بتؤدي لكده هو الكوليسترول منخفض الكثافة او ال LDL والدهون الثلاثية اللي هو الترايجلسرايدز. برضو من الحاجات اللي بتؤدي للمرض اللي هو قصور الشرايين التاجية التقليل من اكل الخضار والفاكهة، لان فيهم حاجات كتير جدا يعني مفيدة ليه، سواء مضادات الاكسدة او الفيتامينات او الحاجات اللي بتؤدي الى ان صحة الشرايين بتاعتي والبطانة بتاعتها من جوه تبقى ناعمة وما يحصلش فيها اي مشاكل. برضو من الحاجات اللي ممكن تؤدي لكده اللي هي قصور الشرايين التاجية ان البني ادم ما يمارسش الرياضة. ومن الحاجات برضو اللي بتؤدي لكده في الاخر هو موضوع القلق او الاسترس اللي بنعاني بيه في الشغل. فانا بالنسبه لي لازم اخد بالي من عوامل الخطوره دي واقيمها بالنسبه للعيان، وقبل ما ابتدي علاج سواء البني ادم هياخد علاج او ما ياخدش لازم اقول له خلي بالك الحاجات دي تمتنع عنها. ده مبدئيا. الحاجه الثانيه العلاج الدوائي لاي بني ادم قصور شرايين التاجيه لازم يمشي على علاج دوائي، لسه قايله من فتره، اللي هو حاجات بتاعه السيوله وحاجات تنظيم ضربات القلب والكلام ده كله، وبيبقى فيه متابعه سواء بالتحاليل عشان اظبط العوامل الخطوره اللي عنده، او سواء ان انا بكشف عليه بالاعراض، او ممكن الجا للموجات الصوتيه او اي يعني اي اي اي نوع من انواع الفحوصات على حسب الحاله العامه للعيان. برضو الحاجه الثالثه لو قصور بالنسبه لي اكتر من 50% من الشريان، ممكن ان انا الجا في الاخر ان انا اركب له حاجه اسمها دعامات تفتح او تستعيد مره تانية الفتحه بتاعه الشريان انها تبقى كويسه. برضو في بعض الناس ما بينفع لهمش الدعامات نتيجه الانسداد في بعض المناطق اللي صعب اركب فيها دعامات، او الانسداد في شرايين رئيسيه، او الانسداد في اكتر من شريان، او حاله الشريان لا تسمح بتركيب دعامات. فبالتالي انصحه واقول له الافضل ليك انك تعمل جراحه تغيير شريان تماما، ان هو بنركب له اما وصلات او بنركب له نزرع له شريان على الشريان اللي موجود عنده. فانا عندي طرق للعلاج مختلفه، سواء بعلاج دوائي بس او بعلاج دوائي مع قسطره ودعامات، او علاج دوائي مع جراحه. طب يا دكتور ايه طرق الوقايه؟ طرق الوقاية سهلة جدا، ان انا اعكس عوامل الخطورة وابتدي اقول للبني ادم انت خلي بالك. يعني طرق الوقاية لازم البني ادم يمارس رياضة كويس، لازم البني ادم يحاول قدر الامكان يقلل الاسترس والقلق والعصبية، لازم البني ادم يحاول قدر الامكان يقلل من اكل الدهون الحيوانية ويقلل من اكل الملح، لان هم بيعرضوني اكتر لحدوث الضغط وحدوث مضاعفات في الشرايين وكده. لازم البني ادم على قد ما يقدر ينقص وزنه للوزن المثالي بتاعه على قد ما يقدر. البني ادم طبعا يمتنع تماما عن التدخين، يمتنع تماما عن اي حاجات تانية تستدبيها زي الادمان وكده. يحاول قدر الامكان يكتر من اكل الخضار والفاكهه. دي اسمها طرق الوقايه الاساسيه، اللي هو ازاي اصلا امنع المرض بحدوثه. طب في بعض الناس بيجي لهم المرض بس ابتدي اقول لهم خلي بالك لازم تقي نفسك ان المرض تاني يشتد عليك او يتطور او ان هو يتكرر مره تانيه بلا قدر الله بجلطه تانيه او حاجات زي كده، فلازم يحاول قدر الامكان يلتزم بالعلاج على قد ما يقدر بالاضافه لعوامل الخطوره ان هو يتجنبها اللي لسه قايلها من شويه. في بعض الناس بيحصل لهم مضاعفات من قصور الشرايين الانتاجيه زي ضعف مثلا في عضله القلب وكده وفشل في عضله القلب، ساعتها ابتدي اقول لهم لا حاولوا بقى على قد ما تقدروا تقللوا مجهودكم، تظبط اسلوب حياتك، تلتزم بالعلاج على قد ما تقدر عشان ابتدي احسن الحاله العامه بتاعه العيان ان هو يبتدي يتماشى معاها، لان انا البني ادم عاده اللي بيجيله فشل في عضله القلب صعب مره ثانيه ان انا استعيد كفاءه القلب للطبيعي، فبحاول قدر الامكان بالاضافه لالتزام العلاج لازم ولا بد اظبط نمط الحياه واظبط الاكل والشرب والاسلوب لنمط الحياه كله عامه. في نقطه برضو مهمه بالنسبه للناس او بالنسبه للسائله دي، سالت سؤال كويس بتقول ان الاعراض راحت، هل ده معناه انها خلاص ممكن توقف العلاج بالنسبه للمستمع؟ طبعا لا، اي بني ادم عنده قصور في الشرايين التاجيه ومحتاج علاج طبعا نسبه القصور انها لازم تتعدى 50%، فمعنى انها عندها قصور في الشرايين التاجيه انها لازم تمشي على العلاج مدى الحياه، سواء بقى عملت قسطره ودعامات، سواء عملت حتى قلب مفتوح وغيرت الشرايين تماما، لان عاده بني ادم اللي عنده قصور في الشرايين التاجيه مش بيجي مره ويروح، لا تبقى عمليه او بيبقى زي ميكانيزم موجود في جسم البني ادم بيعرضه اكتر من غيره لحدوث القصور، والقصور ممكن يتطور، فحتى انا لو غيرت له الشرايين بتاعته ممكن بعد كده الشرايين دي تبتدي انها ترجع تاني يحصل فيها قصور وتبتدي تاني تضيق وهكذا، فتجنبا لكل ده لازم البني ادم يمشي على العلاج مدى الحياه حتى لو لجأنا للجراحه وتغيير الشرايين نفسها وتركيب وصلات او شرايين جديده. في نهاية حلقتنا النهاردة بنشكر دكتورنا دكتور محمود لطفي على المعلومات الشيقة الجميلة اللي ادها لنا النهاردة، مع وعد بحلقات متجددة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نحيا هنا.